قال: كيف أثبت كثير من أئمة الكبار الإجماع على مشروعية الأذان الأول في يوم الجمعة مع وجود أثر ابن عمر الثابت؟ فلنا ولله الحمد ما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد علي، وعهد ابن الزبير، كل هذا هؤلاء ما كانوا يؤذنون لأذانا واحدا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد عثمان، فإن كان هناك إجماع ينقل فهو الإجماع المتقدم المنضبط، إجماع الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنهم، أجمعوا على الأذان الواحد وما في أحد خالف في هذا. اجتهد عثمان فرأى أن يجعل أذانا آخر لحاجة الناس، ورأى تأخرا في الناس، جعل من يؤذن بذلك الموضع زوراء، يؤذن للناس أذانا أولا ليستعدوا للجمعة. وهذا اجتهاد، وعثمان مأجور رضي الله تعالى عنه. وأما أنه سنة فسنة رسول الله مقدمة على سنة غيره، وإنما يقال عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال ابن حزم: ليس لأحد سنة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن سنة لرسول الله فسنتهم مقدمة، لأن رسول الله حث عليها. ولا ينبغي للشخص أن يخرج عن سنة الخلفاء الراشدين إن وجدت وأجمعوا على شيء معين، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن إجماع الخلفاء. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة فهي أحرى بالعمل بل أوجب. وقد قال عمران رضي الله تعالى عنه بن حسين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، يشير إلى عمر: فما كان هناك أذان في عهد أبي بكر إلا واحد، ولا عهد أيضا كذلك أيضا عمر إلا واحد، ولا علي ولا ابن الزبير. ومن أحسن من تكلم على هذا الشيخ حفظه الله في أحكام الجمعة، تكلم بكلام طيب وبتحقيق علمي بعدا عن التقليد. أما التقليد هذا متعب، والله متعب جدا التقليد. عندنا سنة رسول الله، ما في إلا أذان واحد، إذا جاء رسول الله أذن بلال بين يدي الخطيب، وكيف نحدث بعد ذلك نأتي بأذان ثاني؟ عثمان اجتهد رضوان الله تعالى عليه، كم اجتهد عمر في المتعة، تمتعنا على هذا رسول الله، ثم قال رجل برأيه، كل يؤخذ من قوله ويرد. لماذا لا تأخذ بقول عمر في المتعة؟ وهكذا اجتهدت أخرى في عهد أبي بكر، اجتهدوا والناس أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا إلا هذا الأذان يركز عليه وأنه سنة، يقرر على أنه سنة، ومن خالف فهو جاهل وهو كذا وهو كذا وما يفهم. يا أخي حرام هذا الكلام، والله خالف ابن عمر قال بدعة، ابن عمر ما يفهم، والله بعض الناس كلام قوي يطلقه، وهذا خطأ. وبعض الناس يلتمس للبراء العنت وأنه يطعن في الصحابة بهذا الأذان، يعني بقوله أنه أذان واحد يطعن في الصحابة ويسب الصحابة ويتنقص الصحابة. وبعض الناس حكم الهوى في هذه المسألة وضعف أثر ابن عمر مع أنه لا علة فيه، وذهب يضعف هشام بن الغاز، وقد حسن له في بعض كتبه، حسن له في بعض كتبه واعتمده في بعض كتبه، وثقه، يقول أخونا رامي وثقه. ولما جاء إلى مسألة فيها خلاف معه فذهب يضعف هشام بن الغاز. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الهوى. فإذا حكم الرجل الهوى نطق بالهوى، وإذا حكم السنة نطق بالسنة ورشد. وتقرأ رد الشيخ يحيى عليه حفظه الله وتعلم أنه داخله الهوى هذا الرجل. ما أجمل كتاب الشيخ الإجابة، عرف الرجل قدر نفسه، والله عرفه، بتحقيقات علمية رصينة، انتقادات جميلة، وعلم هو عالم لا شك، لكن حكم الهوى في بعض المسائل. ذاك الرجل عالم وعنده علم وله كتب سابقة تدل على علمه، لكن إذا حكم الهوى هذا مشكلة، ما يوفق الشخص إذا حكم هوى، وإلا هو عالم وله كتب تشهد على أنه عالم من علماء المسلمين. وخصوصا في هذا الباب، وهو باب يعتبر، فبين الإمامين يدل على علم. حتى اتهم الشيخ مقبل أنه يأخذ من كتابه في الإلزامات والتتبع لما نوقش برسالته، أنهم قالوا أن هذا كلهم استفاد من فلان وعابوا عليه، وهذا مو صحيح. الشيخ مقبل رجل مجتهد، وربما يوافق اجتهاده واجتهاد غيره، ولا يقال أنه أخذ منه. فالحاصل الأذان الأول ليس على عهد رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمسألة كما تعلمون خلاف بين أهل العلم، لكن العيب هو التشنيع والتجديع والرمي للشخص البريء مما يرمى به، أنهم يرمونه به بالعظائم. وكان بعض المبتدعة عندنا في بلدنا كان يدور برسالة الشيخ مقبل رحمه الله، وانظروا قال يطعن صوفي، انظروا يطعن قال في عثمان، وأن الشيخ مقبل يرى أنه بدعة الأذان، يعني الأذان الأول في الجمعة يرى أنه بدعة، وكان يدور ويطوف بين الناس ومعه رسالة الشيخ رحمه الله، وعلى أن الشيخ يبدع عثمان وينكر على عثمان الأذان الأول. وهؤلاء سلكوا مسلك هؤلاء، وإلا المسألة علمية، وليس ببدع ممن أنكر هذا الرجل، ليس ببدع وأول من أنكر، بل مسبوق بغيره، مسبوق بصحابي جليل أنكر هذا الأذان. هذا الزمان يحتاج إلى مثل الشوكاني ومثل ابن حزم، هذا الزمان الذي نحن فيه يحتاج إلى مثل الشوكاني ومثل ابن حزم، يدقدق رؤوس المقلدة. صحيح والله أنهم اتخذوا الدين تقليد، وإذا خالفت فلان أنت خالفت دين الله سبحانه وتعالى، خالفت دين الله، من أين هذا؟ هذا الزمان يحتاج إلى ابن حزم، ويحتاج إلى مثل الصنعاني والشوكاني وابن الوزير. والحمد لله وجد الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الزمن، وجد الألباني، وجد العثيمين، وجد أيضا كذلك ابن باز، هؤلاء أئمة العصر رحمهم الله، جانبوا التقليد وخالفوا المذهب الذي هم عليه بعضهم. خالف الشيخ رحمه الله ما عليه أهل البلاد قاطبة، ممن تعلمونهم من كان يقطن عندهم، خالفهم ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله وحصل له ما حصل، ارتداء بسلفه واقتداء بعلماء اليمن كابن الوزير وغيره. وهكذا الشيخ ابن باز خالف المذهب في مسائل كثيرة وأوذي، وهكذا الألباني رحمه الله رموا بكل حجر ومدر، وأنهم بلا مذهب، هؤلاء بلا مذهب، لا إله إلا الله والكتاب والسنة، هذا إيش هو بلا مذهب؟ يعني كأنك إن لم تتمذهب أنت كافر بالله. وهذا الذي قرر الصاوي، قرر هذا الشيء. مع أنه حصل ما حصل بسبب شيء من المذاهب، وربما صد من أراد الإسلام وكانوا يتعنتون، هذا يريد يسلم على مذهب الحنفية، وهذا يريد يسلم على مذهب الشافعية، والآخر على مذهب المالكية، ويتجاذبوه وربما يترك، كما ذكر بعض أهل العلم هذا الأمر ممن تقدم، ذكروا أنهم كانوا إذا أراد الشخص أن يسلم هذا يقول على المالكية وهذا يقول على الحنفية وربما يترك. يا أخي خلوا يسلم على الكتاب والسنة، علموا التوحيد أولا، علموا شهادة لا إله إلا الله وما تقتضيها للكلمة وما يجب أن يلتزم الشخص به مما تحتويه تتضمنه، لا اسلم على المذهب هذا مو صحيح. وبعدها خير إذا أراد يكون حنفي خلوه يدخل أولا، بعدها إذا أراد أن يكون حنفي أو مالكي هذا شيء آخر، لكن أولا يعلموا الإسلام.